بارك الله فيكم، كانت سببية من الاختلاف والتحدي الشخصي، ولكن إذا كان الأمر واقع ووجدت الجماعة، وجود هذه الجماعة تكون من جماعة كذا، والأخرى جماعة كذا، ما هو موقف الإنسان في هذه الجماعة؟ موقف الإنسان أن يعتزل كل هذه الفرق وألا ينتمي إلى واحدة منها، يسير على ما سار عليه السلف الصالح بدون أن يقول أنا مثلا أنا كذا أنا كذا أنا كذا من هذه الأحزاب. يستفيد ويفيد، لأن من لا ينتمي إلى حزب كل الأحزاب تقبل، لكن من ينتمي إلى حزب هو الذي تكره الأحزاب الأخرى.